أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن من، عن من الجارة، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن من مفتوحة الهمزة. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: من على خمسة أوجه. أولها أن تكون شرطية، مثل قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، طيب. وإما أن تكون من يعمل سوءا، فنقول من هنا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وربما تكون استفهامية، وهو الحال أو الوجه الثاني، مثل قول الله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقول الله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى، من ربكما، هذا سؤاله. وإذا قيل: من يفعل هذا إلا زيد، من يفعل هذا إلا زيد، فهذه من استفهامية، ولكن بسبب وجود إلا بعدها فيها معنى النفي، يعني لا يفعل هذا إلا زيد، استفهامية في لفظها ولكنها نافية من جهة المعنى. تقول: إذا قيل من يفعل هذا إلا زيد، فهي من الاستفهامية أشربت معنى النفي. ومنه قول الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولا يتقدم ذلك، ولا يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواو، يعني لا يلزم أن يكون قبلها الواو لكي تكون بهذا المعنى كما شرطه بعضهم، خلافا لابن مالك، بدليل قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والمعنى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، يعني لا يشفع عند الله شافع إلا بإذنه. فمن هنا نافية، فهمنا، ولم يسبقها الواو كما شرطه بعضهم كابن مالك، فهمنا. وإذا قيل: من ذا لقيت، من ذا لقيت، فمن مبتدأ وذا خبر وهو اسم موصول، يعني من الذي، والعائد محذوف. ويجوز على قول الكوفيين في زيادة الأسماء أن نقول ذا زائدة، ويكون من لقيت، تفهمني. وفي هذا الحال سيكون من مفعولا به مقدمة. وظاهر كلام جماعة أنه يجوز في قولك من ذا لقيت أن يكون من وذا مركبتين، يعني هما كلمة واحدة، كما في قولك ماذا صنعت، على نية ماذا كلمة واحدة، فهنا كذلك من ذا كلمة واحدة على هذا المذهب. ومنع ذلك أبو البقاء في مواضع من إعرابه، ومنعه ثعلب في أماليه وغيرهما، وخصوا جواز ذلك بماذا، يعني قالوا إن التركيب يكون في ماذا فقط، لا يكون في من ذا. قال هنا: لأن ما أكثر إبهاما من من، فحسن أن تجعل مع غيرها كشيء واحد ليكون ذلك أظهر لمعناها، ولأن التركيب خلاف الأصل، وإنما دل عليه الدليل مع ما، يعني دل عليه الدليل لما دخلت ما، وهو قولهم: لماذا جئت، بإثبات الألف. عندما نقول لماذا جئت، وجود الألف دليل على ماذا، لماذا، وجود الألف دليل على أن ماذا، ماذا كلمة واحدة، لأنها لو كانت ما الاستفهامية لوجب حذف الألف، لو كانت ما وحدها استفهامية، ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر تحذف ألفها، فهمنا. فثبوت الألف في ماذا، الألف الوسطى التي بعد الميم، ثبوتها دليل على أن ماذا كلمة واحدة، واضح؟ طيب. الثالث أن تكون موصولة، إذا من على خمسة أوجه، أن تكون شرطية، الثاني أن تكون استفهامية، الثالث أن تكون موصولة. جيد، مثال ذلك قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات؟ فمن هنا موصولة، فهمنا؟ وما بعدها صلة الموصول. طيب، الوجه الرابع أن تكون نكرة موصوفة، أن تكون من نكرة، ويأتي بعدها أو يكون ما بعدها نعتلها، يكون صفة. ولهذا دخلت عليها رب، وهذا دليل على تنكيرها، دليل على كونها نكرة أنه دخلت عليها رب، لأن رب لا تدخل إلا على النكرة. مثل قول الشاعر: رب من أنضجت غيظا قلبه، قد تمنى لي موتا، قد تمنى لي موتا لم يطع. يعني رب شخص أنضجت غيظا قلبه، يعني أحرقت قلبه بسبب الغيظ حتى نضج قلبه، نضج من الحرارة. قد تمنى لي موتا لم يطع، يعني هو يتمنى أن أموت ولكن لم يطع في هذا التمني، يعني لم يحصل له ما يريد. فرب من أنضجت غيظا، قالوا من هنا ليست موصولة، ليس بمعنى الذي، وهي تحتملها. قالوا ولكن دخلت عليها رب، ودخول رب دليل على تنكيرها، ومن الموصولة معرفة، فلهذا السبب قلنا بأنها، قلنا إنها نكرة مقصودة، إنها نكرة موصوفة. هنا قال: ووصفت بالنكرة، هي هنا وصفت وصفت بجملة، ودليل تنكيرها أنه جاء قبلها رب. طيب، ومن أدلة تنكيرها أيضا أنه يأتي بعدها نعت وهو نكرة، فدليل على أنها نكرة، كما في قولهم: مررت بمن معجب لك. فمن هنا ليس قبلها رب، فإذا قد تكون بمعنى الذي. قال: ولكن جاء بعدها نكرة وهي نعت لها، فدل على أن من هنا قصد بها التنكير. فهنا مررت بمن معجب لك. قال حسان رضي الله عنه: فكفى بنا شرفا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. طيب، على من كتب غيرنا في نسختنا، لا غيرنا. طيب، يروى برفع غير، فيحتمل أن من هنا على حالها أنها نكرة، ويحتمل الموصولية، وعليهما فالتقدير على من هو غيرنا، والجملة صفة أو صلة كما هو ظاهر. يعني يكفي بنا شرفا على غيرنا حب النبي محمد إيانا، يكفينا شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا. فهمنا؟ فإذا قلت من هنا نكرة موصوفة، فأين صفتها؟ نقول: غيرنا بالخفض هي صفة لها، ولكنها مضافة إلى الضمير. نقول إن كلمة غير لا تقبل التعريف، لا تتعرف حتى إذا أضيفت، فإن فهي نكرة موغلة في التنكير. يروى برفع كلمة غير على من غيرنا. طيب، إذا رفعت غير، إذا رفعت غير، فما إعراب من؟ يجوز أن تقول موصولة، وغير خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو غيرنا، ويجوز أن تقول نكرة كما أنت، نكرة موصوفة، وغير أيضا خبر لمبتدأ محذوف، وفي هذا الحال الجملة في محل نعت، في محل جر نعت. فهمنا؟ يروى برفع غير، فيحتمل أن من على حالها، ويحتمل الموصولية، وعليهما فالتقدير على من هو غيرنا، والجملة صفة أو صلة، وهكذا. قال الفرزدق: إني وإياك إذا حلت بأرحل ذا كمن بواديه بعد المحل ممطور. جيد. إني وإياك يعني إنني وأنت إذا حلت بأرحلنا. الأرحل الرحل هو ما يحمل في السفر أو يقصد إبل السفر. إذ حلت بأرحلنا كمن بواد. نحن نشبه شخصا بواديه بعد المحل. المحل هو قلة نزول المطر ممطور. أي كشخص ممطور بواديه يعني مثل شخص نزل المطر في محله. وزعم الكسائي أنها لا تكون نكرة إلا في موضع يخص النكرات. يعني لا تكون نكرة إلا إذا كان بعدها نعت النكرة أو إذا كانت بعد ربة، هكذا نقول هي نكرة. أما في غير ذلك فلا يجوز أن تكون نكرة. قال ابن هشام ويرد عليه بهذه الأبيات، نقول هذه الأبيات محتملة لأن تكون نكرة ومحتملة لأن تكون موصوفة موصولة. فهمنا؟ قال زعم الكسائي أنها لا تكون نكرة إلا في موضع يخص النكرات ورد بهذين البيتين يعني يرد عليه، فخرجهما على الزيادة. قال لا، من هنا زائدة، وذلك شيء لم يثبت كما سيأتي. يعني لم يثبت أن تكون من زائدة كما سيأتي. تمام. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله. ومن الناس من يقول، فجزم جماعة بأنها موصوفة. من هنا نكرة موصوفة، يعني من الناس قوم يقولون، إنسان يقول، فريق يقول مثلا، فيقولون إنها، إن من هنا بمعنى شخص فريق مثلا، وهي نكرة والجملة بعدها صفة. نكرة في محل رفع مبتدأ والجملة بعدها صفة، ومن الناس شبه جملة خبر مقدم. جزم جماعة بأنها موصوفة. قال ابن هشام وهو بعيد. لماذا؟ قال لقلة استعمال من الموصوفة أصلا، هي قليلة في الوجود. قال وهو قليل لقلة استعمالها على هذا الحال. وآخرون يقولون بأنها موصولة، يعني ومن الناس الذي يقول آمنا بالله. فهمنا؟ قال الزمخشري، وهنا إشكال، ولهذا قال الزمخشري إن قدرت 1000 الناس للعهد فهي موصولة. من هنا موصولة. فهمنا؟ مثل قول الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، أو إذا قدرتها للجنس فهي موصوفة. مثل قول الله تعالى من المؤمنين رجال، وهذا يحتاج إلى تأمل. هذا جيد جدا. لماذا؟ إذا قلنا من الناس من يقول آمنا بالله، انتبه إلى المعنى فقط. ما معنى من؟ تقول بمعنى الذي. طيب أقول لك ومن الناس الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أقول وهل قال شخص أنهم من الحيوان؟ الذي يقول آمنا لا شك هم من الناس، هذا ما قال أحد هم من الجن، ما قال أحد هم من غير الناس. فهل يجوز أن نقول من الناس إنسان؟ طيب وهل من الناس حيوان معروف أنه إنسان؟ فكيف يكون هذا؟ قال لهذا السبب قالوا هي موصوفة. طيب بمعنى شخص، ومن الناس شخص يقول آمنا بالله، يعني إنسان يقول آمنا بالله هو واحد من أقسام الناس. فهمنا هذا الذي دعاهم إلى أن يقولوا ماذا؟ موصوفا. ابن هشام يقول هذا بعيد لأن الموصوفة قليلة في كلام العرب. طيب فماذا نقول؟ قال نقول موصولة. طيب ولكن عندنا هذا الاعتراض. قال لا، نحن ننظر إلى اللام، هذا كلام الزمخشري، ننظر إلى اللام في الناس، لأن الألف واللام قد تكون للعهد، قد تكون للجنس، والعهد ذكري وذهني وحضوري، والجنس لبيان الماهية وللاستغراق، تفهمني؟ فقال إذا كانت الألف واللام للعهد، طيب من الناس، يعني من قسم الناس المعروفين، تفهمني؟ إذا كانت للعهد فأل تكون، فمن هنا تكون موصولة، ويكون المعنى الفريق الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هو من الناس المعروفين، يعني من المنافقين. من الناس هنا يقصد بها ليس عموم الناس، يقصد القسم المعين المنافقون الذين نتكلم عنهم، تفهمني؟ فتكون ال هنا للعهد ومن موصولة. أما إذا أردت أل الجنس الناس، يعني عموم الناس، لا نقصد المنافقين، طيب نقصد هذا الجنس عموما، قال فتكون من موصوفة، يعني ومن الناس، من عموم الناس، فريق يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهمنا؟ ولهذا قال ويحتاج هذا إلى تأمل. فهمت الفرق بين المعنيين؟ طيب ومثله بأمثلة، قال إذا جعلتها موصولة ستكون مثل قول الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، يعني الذين يؤذون النبي هم من هؤلاء المنافقين، فيكون منهم ليس من عموم الخلق، لأنه لا شك أن من الخلق من يؤذي، ولكن منهم يعني من هؤلاء المنافقين، أو هؤلاء الـ نعم الكلام هنا في المنافقين من سورة التوبة. فهمت؟ وإذا جعلتها موصوفة فيكون بالعموم، كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال، فهمنا؟ يعني الرجال نقصد العموم، عموم الرجال من المؤمنين. تنبيهان، الأول تقول من يكرمني أكرمه، من يكرمني أكرمه، فتحتمل من الأوجه الأربعة، تحتمل هنا من الأوجه الأربعة، فإن قدرتها شرطية جزمت الفعلين من يكرمني أكرمه بالجزم، وإن جعلتها موصولة طيب أو موصولة أو موصوفة رفعتهما، يعني من يكرمني أكرمه، يعني الذي يكرمني أكرمه، أو من يكرمني طيب بمعنى شخص يكرمني أكرمه. فهمنا؟ وتحتمل أن تكون استفهاما، من يكرمني وبسبب ذلك أكرمه. فهمت؟ ولكن في حالة الاستفهام سنرفع الفعل الأول ونجزم الثاني في جواب الطلب، مفهومة؟ قال أو استفهامية رفعت الأول وجزمت الثاني لأنه جواب بغير الفاء، ومن في الجميع ستكون مبتدأ طيب، وفي حالة الاستفهامية تكون خبرا طيب، أو قال ومن فيهن مبتدأ، وخبر الاستفهامية الجملة الأولى، والموصولة والموصوفة خبرها الجملة الثانية، والشرطية الجملة خبرها هو الجملة الأولى أو الثانية على خلاف في ذلك. فهمنا؟ وتقول من زارني زرته، من زارني زرته بالفعل الماضي، فيجوز فيها ثلاثة أوجه ويمتنع الاستفهام. يجوز ثلاثة ويمتنع الاستفهام، لأنه في صورة الماضي أنت لا تسأل من زارني، تفهمني؟ فتكون شرطية أو تكون ماذا؟ موصوفة أو تكون موصولة. الثاني زيد في أقسام من قسمان آخران، أحدهما أن تأتي نكرة، أن تأتي نكرة تامة، أن تكون نكرة تامة، وذلك عند أبي علي قاله في قوله ونعم من هو في سر وإعلان. فقال من هنا تامة، نعم فعل ومن فاعلها، تفهمني؟ وجعلها تامة يعني لا تحتاج إلى صفة بعدها وليست موصولة، فزعم أن الفاعل مستتر ومن نعم هو من تمييزه، ولو كانت تمييزا فهي نكرة أيضا. وقوله هو مخصوص بالمدح، فهو مبتدأ خبره ما قبله، أو هو خبر لمبتدأ محذوف. وقال غيره من اسم موصول هي الفاعل، نعم من فتكون فاعلا. وقوله هو مبتدأ خبره مستتر، تقديره هو أخرى على حد قول الشاعر وشعري شعري. هل يجوز أن يكون المبتدأ والخبر متطابقين؟ قالوا نعم أحيانا، تفهمني؟ نقول أسألك عن زيد، هل هذا زيد؟ تقول هو يعني هو زيد، تفهمني؟ قال الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني أنا الشاعر الذي يسمى بأبي النجم، وشعري هو شعري المعروف بينكم. والظرف هنا في قولنا في سر وإعلان متعلق بالمحذوف، لأن فيه معنى الفعل، أي ونعم من هو الثابت في حالتي السر والعلانية. قلت ويحتاج إلى تقدير هو ثالثة لكي يكون مخصوصا بالمدح، لأن عندي نعمة وبئسة لابد لها من فاعل ولابد لها من مخصوص بالمدح. قال ستحتاج إلى هو ثالثة، جيد، هذا معنى. المعنى الثاني التوكيد، أن تكون دالة على التوكيد، وذلك فيما زعم الكسائي من أنها ترد زائدة كمثل ما، يعني تكون زائدة مثل ما، ونحن قلنا هذا مردود أو هذا عليه رد. وذلك سهل على قاعدة الكوفيين في أن الأسماء تزاد، عند أهل الكوفة يجوز الزيادة في الاسم، فهمنا؟ وأنشد عليه فكفى بنا فضلا على من غيرنا، في من خفض كلمة غيرنا، وأصل الكلام على غيرنا، فغيرنا مجرور بعلى، فكفى بنا فضلا على غيرنا، مفهوم؟ لأن هنا ليس وصفا، ماذا؟ لا ليس على غيرنا كما قلنا من قبل، يعني لو جعلت غيرنا مجرورة، لو كانت مجرورة فما أعراب من؟ هذا إشكال، لأن من غيرنا لماذا جررت غير؟ فأهل الكوفة على هذه الرواية يقولون من زائدة، وكأن المعنى كفى بنا فضلا على غيرنا في من خفض كلمة غيرنا. وكقول الشاعر يا شاتو لمن حلت له، قال الشاعر عن طلب يا شاة من قنص لا يا شاة من قنص لمن حلت له ينبغي يا شاة لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم وليتها لم تحرم. يريد أن يقول هنا إنه أحب امرأة ولكن تزوجها أبوه فحرمت عليه لأن أباه قد تزوجها تفهمني. وقال ليتها لم تحرم يعني ليته لم يتزوجها فلم تكن حراما عليه. أو قيل غير ذلك أنه كان بينه كان بين قومه وبين قومها حرب فبسبب هذه الحرب لا يستطيع أن يتزوج منها لأن بين قوميهما خلاف. فقال ليت هذا الخلاف لم يكن حتى أستطيع أن أتزوج بهذه المرأة. في من رواه بمن دون ما وهو خلاف المشهور. المشهور أنها يأشاتم هنا شات قمص أي مقموصة. نعم ماذا أقول؟ على الهواية يقول يا شاة من قنص. القنص هو الصيد يعني يا أيتها الشاة التي قنصت التي صيدت فهمنا. لمن حلت له قال وهو خلاف المشهور. كذلك قول الشاعر آل الزبير سنام المجد قد علمت ذاك القبائل والأثرون من عدد أو من عددا الأثرون عددا نعم فحكم عليها بالزيادة. آل الزبير هؤلاء القوم هم سنام المجد هم أعلى شيء في المجد. قد علمت يعني قد عرف ذلك قد علمت ذاك القبائل يعني القبائل قد علمت هذا والأثرون يعني الأكثرون أو الواثرون من عددا فعددا الأكثرون عددا عددا تمييز منصوب فمن هنا زائد على هذا القول. طيب ولنا يعني يقول ولي رأي في هذا أنها في الأولين في المثالين الأولين هي نكرة موصوفة أي على قوم غيرنا يعني لما قيل هنا فكفى بنا فضلا على من غيرنا يعني على قوم غيرنا على قوم نعم فلم يجعلها زائدة يقصد هي نكرة موصوفة أي على قوم غيرنا ويشاة إنسان قنص. وهذا من الوصف بالمصدر للمبالغة يشاة قنص فهو يقول يا شاة إنسان قنص والإنسان لا يوصف بأنه قنص. قال هذا مبالغة كما نقول هذا رجل عدل والمعنى هو عادل ولكن نستعمل المصدر للمبالغة فهمنا. وهذا من الوصف بالمصدر للمبالغة. وعددا في هذا الحال إعراب كلمة عددا الأثرون من عدد عددا إما صفة لمن على أنه اسم وضع موضع المصدر وهو العد أي والأثرون قوما ذوي عد أي قوما معدودين وإما معمولا ليعد محذوفا طيب صلة أو صفة لمن. ومن هي بدل من الأثرون في هذا الحال سنقول من هي بدل بدل من ماذا من كلمة الأثرون. إذا نفهم هذا أن من لها معان خمسة طيب قد تكون استفهامية وقد تكون شرطية وقد تكون موصولة وقد تكون موصولة قد تكون موصوفة تفهمني؟ شرطية واستفهامية وموصولة وموصوفة. نعم. وكتب أربعة. أربعة صح. نعم هو كتب أربعة وزاد قسمين آخرين وقلنا فيهما كلام. طيب هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب من ننتقل بإذن الله تعالى بعد ذلك إلى مهما نتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا ونكمل فيما بعد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.